بكريم المغرب وخطوان الرأي الضعيف والعقل الراجح، بدليل أنه في أشد الأمور التي اختلفوا فيها لم يجدوا أحد يحتسبون إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع واحد من أبناء أن يقول إنه جلس إلى ساحر أو كان يتعامل معنا بالسحر أو علمنا السحر، بل إن العقل يقول والله لو كان ساحرا لسحره حتى يستجيب لكلامك، أليس كذلك؟ إذا كان على الأقل استخدم سحره فاستجاب لما يقول وانصاع له وانساق له، ولكن هذا لم يحدث بأي حال من الأحوال. فأي ساحر هذا الذي يستهزئون به وهم يقطعون أنه لا جلس إلى ساحر ولا استخدم السحر في يوم من الأيام، بل كما قلت لو كان ساحرا لكان أولى أن ينفع نفسه وأن يسوقه بالسحر إلى تبعته وإلى أن ينصاع له. ثم ما هو أعلم وأكد أنه الذين لقبوه بالصادق الأمين يقولون في هذا الوقت كذاب كذاب سبحان الله العظيم. ومن هذه هذا قال من الشق الأول ساحر هذا قال قالوها لما عجزوا عن أن يأتوا بمثل ما جاء به فاتهموا بها بالساحر. هذا ما قاله أحد صناديد الكفر حينما قربوا سأذهبوا إليه وأقطع لهم في أمر فعلوا قلوب فكذب ذكره. طيب احنا عارفين أنه ما كان كاذبا وما كان يكذب عليه، أو قد إيش يكون؟ قال طيب أنا أذهب وأقول لكم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا النبي صلى الله عليه وسلم على مسامعه شيئا من القرآن كثر هذا القرآن في قلبه الرجل، ولذلك عاد إلى قومه يقول لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمد وإن أسفله لمغ وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. قلب الصلاة خلاص صحى بأعلى الأمر الصلاة جعلك ترتد عن دينك عليه الصلاة والسلام، جعلها فطعت له بالحق. قال لا أقول هو ساحر فحارب كلامه. خلاص شيء عجز عنه. ولذلك الشيء الانسان يعجز عنه وغازيته ما اسهل ان يقول هو ساحر هو ساحر. واتهموه ايضا بالكذب في دعواه انه يوحى اليه وان الله امره ان يبلغ الناس وانزل عليه القران ان يتلى. اتهموه بالكذب في هذا وهي تهمة كما قلت ومنها براءة بشهادته. ليه؟ والله بشهادته فقد لقبوه بالصادق الأمين، ولكن لم يجدوا طريقة إلا أن يقولوا هذا إلا أن يقولوا هذا إلا أن يقولوا هذا. فشوف سبحان الله قول طيب تعالى اللي قلت عن الساحر وكذاب إنما يدعو. طيب دام يقول إيه؟ نشوف يدعو إليه. قال شوف كل شيء يدعونا إليه من قضية من أتاحها قضية واقية. ليه؟ لأن أولا نحن عندنا شبه سنبينها للناس تشير إلى أنه فعلا كذاب. أول حاجة إحنا لينا حجج تقطع بكذبه، حجة تتعلق بدعوته إلى التوحيد وحجة تتعلق بنبوته وشخصه وذاته. قلنا طيب هاتوا ما عندكم. قالوا أولا ما يتعلق بالتوحيد فجعل الآلهة إلها واحدة. لا ينفع أحد يوم يدري عنه كذاب. إن جعل الآلهة إلها واحدة. طبعا قبل ما استرسي في شرح هذه الآيات ونشوف فيها العجب هذه الآن بعد قبلتها جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا وأمروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا إلى آخر هذه الآن هذه الآن بجملتها لها سبب نزول ورد ذكره في سنن الترمذي بسند حسن وجاء عند الترمذي وغيره. أبو طالب لما اعتراض المرض فالذي مات فيه نقل عليه صناديد قويس ومعه بعض الأتباع ليعودوه فقد رد يا أبا طالب أنا سموت ابن أخيك عنا ما زال يشكل آباءنا ويسب آلهتنا ويقول فلو أرسلت إليه وكلمته أن أبو طالب يعني كان مشفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبه مع انه كان على حب فارسل في طلبه. شوف الروايه بتقول ايه بقى؟ بتقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء القوم يجلسون عند ابي طالب وفيهم ابو جهل فلما نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار ابي طالب مكان ليجلس فيه من عشان لم يخطش ليجلس عليه الصلاه والسلام فنقض ابو جهل فوثب وجلس في ذلك المكان. النبي الراحل عليه الصلاه والسلام حط ما يستني المكان يقعد راح ابو جهل عامل ايه؟ جاري غاي. شوف رد ما بتقول ايه؟ بتقول انه يعلم أن قربه من أبي طالب سيجعل أبا طالب ترق عليه. بعد جنبه بقى كده صفق عليه كده بيحنوا عليه لو عايز يبعد عنه. ولذلك دايما يقولوا وأنت جربه حتى كده في حياتك العامة. في مع أولادك حتى. تيجي تروح تشد ابنك بعيد عنه في الشارع مثلا. لكن الولد فعل كذا وكذا وكذا. طيب لما اشوف اما مضيته حياكل حلقة وصبارك يوم من وقت طلع فاصلوا ومشاهد بعد انت مفرس بقى اللي انت بقى متحمس وحضره علقة وجدت الناس الامبير عندك بدأ ينزل فجأة وانا قاعد جنبك وانت اول ما الشجر فيك كده اصلا السلام عليك حقك عليا انت بتقرب عليا سبحان الله وجربه كده كل ما الانسان يطلب منك كل ما تجد انت رفقه وشفقه ازيد مما يبعد حتى ما زوجتك مع اولادك كل ما تبدو منك تطلب منك تطلع جنبك اخرس لا نفسك انت خد بالك انت على ما بتنزل على متعاطفين بقى يا شيخ على ما بيجي خلاص. فشوف ذكاء هذا الكافر الجاهل اليهودي لانه وجد نبع يجلس جنبه فيعرف ابو طالب لا يطبطب عليه كده وفي ابن اخويا الشفشفتي قال لك لا خليه من عقله فكل ما من عقله بقى يبقى فيه فرصه لحده الكلام شويه. فشوف وثب وجلس في هذا المجلس فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث اليه عم ابو طالب قال يا ابن اخي ان القوم يشكونك قد قلت وقلت فقال يا عم والله اني لا اريد منهم الا كلمه لو قالوها لذانت لهم الحزن والعار يمؤسيان الدنيا والله كلمة كلمة. أبو جهل وتبعه القوم قالوا كلمة عند كلمة الآن لا يطلق فيها كلمة. قالوا قد أجيك عصرا يعني وحياة أبوك مش نقول لك كلمة لا احنا هنقول لك عصرا بس ايه المطلوب ايه الكلمة؟ قال أن تقولوا لا إله إلا الله أنه أسود يعني هنا في البلد بس هذه كلمة شو معنى قدور ايه وأبيك عشرة عز كلمة أنا أقول لك عشرة وطلعت الكلمة لا إله إلا الله فقالوا منصرفين غاضبين ومن هنا بقى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد هذه بقى سياق الآيات عشان تفهم سبب نزولها كده بالظاهر وطبعا قاموا غاضبين وانصرفوا متوعدين وكذا وكذا ثم توفي أبو طالب وحدث للنبي ما حدث وجميعكم يعلم هذا من خلال من السيرة التاريخ هنا شوف أول يوسف بن أبي طالب كان يعني هو هذا دليل على كاذب شوف هذا تعرض بالعقيدة إيه؟ أن هو كذاب لأنه أراد أن يجعل الآلهة إلها واحدا شوف العقل الأخرى لما ينصرف بقى الحق باطلا والباطل ايه والباطل حق والباطل حق دائما يعني يمسك واحد مفتحوا له فين انت كنت عايز جارتك تتحجب لا اله الا الله سين انت لبست مراتك النقاب سين نعم قلت في سين دي وانا عملت مصايب انت ثم جبتش العرب قلت له سين انت عرفتها ليه سين انت انطلق عليها الخلق الله ليه سين انت مش راجل ليه سين شوف فاصبح بقى ايه المطالبه بالصواب بقت فيها عين التجريد لا والله ان التسهيل على الحق هذا عين الجرم زي نفس القضيه اهو جريمته ايه جعل الآلهة إلها واحدة خلاص يبقى يجرم خلاص زي نفس القضايا الآن إنك عايز أحجاب عايز سترة عايز قولة عايز كذا عايز كذا يا الله أبوك مش فاهم عايز كل ده طب الرقصين والرقصات نظيم فين من الله قلت سبحان الله والعريانين والعريانات بتعبد بيهم ايه؟ حبطت النبوس ويشوف يا وحش انا اتفتحت لا تسميت بقى المشكله بقى ورع قلبي ها واخد بالك يا مره الفهم مش عايز يتكلم والله زعلان مني قوي يقول لي انت الدرس اللي فنادي من البيوت شو التهمه انا الدرس فنادي من البيوت يقول لي طب هاجم ايه يا الحمد لله السخيمة اللي احنا فيها كنت قدرت نتلاقي بالمايو يا سلام كنت طيب لا في المايو العلم يزير له خلاص فينا يا مايو حالة خلاص الموازين اختلف والله الموازين اختلف الموازين اختلف سبحان الله العظيم الموازين اختلف فشوف كتابنا هو اختلاف واهل الباطل عندهم هذا خلل خلل مباشر واضح المجامع كما قلت من يقلب الحق باطل ويقلب الباطل ايه حق اه والله وهذا هو الخلل وده خلل الان بنعاني منه للاسف الشديد بنعاني منه بنعاني منه فشوف اجعل الالهه الها ايه الها ايه واحده واحده طب هو طب بالله عليك العقل المستقيم يقول ايه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في هذه القضية وقضية التوحيد ما خاطب إلا العقل ما خاطب إلا العقل شوف الكلام موجه للعقل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت قال لك احسبها بعقلك بس هذا العقل المستقيم تحسبها بعقلك تحسبها بعقلك مش هنقول عشر آلهة ولا عشرين زي اللي عملوا. كفاية اتنين أو كفاية اتنين أو وجود إلهين كان ينزم عنه فساد العالم. عقل الدين فساد العالم ازاي؟ كان يرمى فساد من ناحية التباين، يرمى فساد من ناحية الضمان والهلبة وعدم الاستمرارية. يعني ايه؟ انك كان هم اثنين، حاجة من الاثنين، ما في اتفاق ما في اختلاف. اتفق اذا لذهب كل اله بما خلق. حلو النعم. تخلق كام؟ مليار. لما هو انا اخلق مليار، انت مين خلقك؟ وانا غير خلقك. طبعا كل واحد بقى هيميز خلقه عن خلق الثاني. كنت هتلاقينا كلنا كده صنعه واحده وخلقه واحده وتركيبه واحده. قالنا والله هتلاقي الاوامر اللي عندي دول غير الاوامر اللي عندي دول. كل واحد عايز يميز خلقه عن الثاني. ولذلك الله عقلا كده اتحاد الخلق واتحاد الامر دليل على وحده الخلق. الله الامر واحد والخلق واحد والخلق واحد. سبحان الله. يبقى الاله ايه؟ الاله واحد. في كلمه واحده اقول كفر مطلوب واحد ووجهه واحد. كل واحد كل واحد. لو اثنين كنت هتلاقي حاجه وحاجه وكلام وكلام وكلام وكلام. ده لو اتفق. وده يحصل بقى تمام في الخلق. يبقى ان في انسان بصوره معينه وانسان مختلف عنه الثاني وده سيؤدي الى فساد الكل. لن ننسجم في هذا الفرق. يبقى كان هذا في تباين. ما ذهب كل اله لما خلق. ففي اختلاف. يبقى كل يوم هيتخالفوا. ولذلك انا قلت كده، انا قلت كده اني لو احنا في مكان، في مكان في شقة في أي حتة زي ما تعرف تقول قول، وفي اتنين أقوياء جدا مش مستريحين لبعض، كل شوية يحصل إيه؟ يتخانقوا. طب يقوموا يتخانقوا، إيه اللي يضرب؟ روح الفخم كراسي وجيب، واللي من الوقت يتفرسك ويتزاز يفرقع، واللي قاعدين يتخرشموا، واللي واخد بالك؟ فاخو اللي فلان وفلان في دي وبيخانقوا بعض، كسروا الدنيا. طب تخيل بقى اتنين آلهة بيتخانقوا مع بعض، يوم ده يخبط بسامة وده يرقع بأرض وده خش الجبل ويجيبه. صار هنا يخبط في الكون بقى، صار هنا يخبط في الكون بقى. بس ده مش عارف. طب ده مش عارف، ده كلام موجه لمين؟ بس العقل، العقل كده الله في البحر ربنا ازاي وكده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يا الله ليس لله حق. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا عدا بعضهم على بعض. ولذلك قلت لك اوعى تتبنى في يوم من الأيام زي الخربانين التعبانين اللي في حضاني الأحفاد الفراعنة كتمنين مطرح فراعنة. فراعنة إيه؟ فراعنة إيه؟ إذا كان عندهم 50 إله، 50 إله عبد إله الخير وإله الشر وإله الشمس وإله الريح، خبال كل حاجة عملناها إله، كل حاجة عملناها إله. وعندي من المواطنين لابد مركبين في الجرايد كده، وقمنا باكتشاف محضر الإله رعب. ده كان بتاع ايه زمان؟ يقول لك ده عند القوانا كان بتاع البامية، إله البامية رعب. ده اللي كان بيجيب لهم البامية. طب مات واتدفن نايم. طب مش تقولوا عشان نعدي وقتهم يعني هم كام دلوقتي؟ شوف الخيط اللي احنا فيها. صراحه يا ابني تعالى متخلفه عقائديا ودينيا وعقليا. كل اللي عاملينه شاطرين واحرار ميتين احنا على اعتابهم. يقول لك يا سلام شوف يا اخي حضاره الجنه. ايه بقى حضاره الجنه؟ ايه الهرم؟ هي دي بقى حضاره. ايه بقى بتعمل لنا؟ ايه يعني ايه الهرم بقى؟ ايه بقى الغرض؟ قبر واحد قاعد يزين في خلق الله 10 سنين، عشان يدركوا كل اللي انت شايفه ده. ظلم وفكرة وجهل. هذه الحضارة أمة متخلفة، أمة ضايعة على نفسها. كتابة كل اللي ميتين على أعداد كلام الغرب. والغرب كده متخلفين. فالتخلف عندنا بقى كبير ويسموها حضارة مش عارف ايه. ومش بقى يمكن يبعثون بقى ولا كده. زعلان من الغرب. ها مش عارفة بالطلاع ده. هذه دي مكان. هذه دي مكان. فدي قضايا عقلية. قضايا عقلية. فجعل الاهليه الاله عند الشيء العقلي المستقيم لا التعبديه دليل على الغباء دي دليل على الغباء لكن اتخذوها تحفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك شوف اهله ليه كانوا ليه ولذلك اقول لك عباره عباره احد المفسرين عجبتني او شوف رحمه الله ان هذا لشيء عجاب شوف كلمة معنوش عجيب هذا ايه عجاب ايه الفرق بين عجيب وعجاب ايه الفرق خرج اني لما تقول عجيب يعني مستغرب شيء غريب يعني ولما تقول عجاب يبقى اعجب من العجب يعني المسألة دي عندهم كمان مش عجيبة لا دي فاقد كمان ايه ها العجب العجب ايه اللي خلاها تقول عجب وخرج احد المفسرين قال لك كده التقليد الاعمى عشان طالعين مقلدين لايه لابائهم فمش شايفين زي التقليد الاعمى عندنا ها للرب وده اللي مخليهم عمي مش شايفين اي عام ليه ظهر يقلدوا الغرض في كل كبيره وفي كل صغيره في كل الغرب قد اشترت احذار وشويه مش عارف ايه جعلها بقى حضار وجعلها اقوار وادها اصحاب اشوف الاصحاب فاقول لك من كده يبقى ده اسمه التقليد الايه؟ التقليد الاعمى ولذلك والله ما ضيعه الا هذا التقليد ما ضيعه ولذلك دائما هتلاقوا حاجات من كده كذلك الفيلة آباءنا بس نحن على آثارهم بس واحدة ثانية لا تيمكن بهايم يبقى بهايم بس خلاص مع ان الانسان هذا لا ينبغي ان يكون هكذا الانسان ينبغي ان يحرر عقله كيف الامور من قياسها الصحيح من يستحق ان يكون وما لا يستحق ان يكون حتى ولو خالفنا الدنيا وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن احدكم من معه قال رسول الله كيف يكون احدهم معه قال يقول ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء كلام اسمه الله في العالم كله كده شويه خسائر او خسائر مليم بالضروره يعني يقول ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء ولكن وقتلوا انفسكم على الحق شوف الحق يبقى فين وامشي معاه حتى ولو خالفت اهل الدنيا ولذلك ربنا قال ان تطع اكثر من في الارض اللي يدخل شفتها قال الله لك يضلوك عن سبيل الله يوقعك الضلال لان ربنا نصب الاكثريه اكثر الناس فاسقين ظالمين فالاكثريه دي فلا تفخروا بها لا تفخروا بها سبحان الله العظيم لا تفخروا بهذه الاكثريه فشوف انه شنو ازاي كمان عجاب كمان مش عجيب اعجاب ليه لانه جاء بما لم يعلموه في الاباء والاجداد اسمع هاي الكلمه فاغلق التعصب عليهم عقولهم ولذلك كان الامام الشافعي يقول العقل له مغاليق العقل له ايه مغاليق يعني في حاجات كده تروح ايه تاس للعقل يبقى صاحب العقل ده زي اللي حط عقله في صندوق وقفل عليه يبقى العقل له مغاليق فوالله تشدها اشد ايه ولذلك وقف عن النتائج اللي كان عنه النظيف خلاص قطع عصبي هذا الله من انسان يكون عنده عصبيه عمياء تعميه فلا يسمع ولا يرى ولا يرى. ولهذا حتى عند بعض اصحاب الجماعات والمشايخ وكذا عنده عصبيه دي لو قعدت تتكلم معاه مليون سنه اللي في دماغه في دماغه لما هو واضح العقل بتاعك مغلق بشيء من المغاليق وما اكثر المغاليق وهو الذي يغلق العقل لكن شوف من اخطرها واشدها اللي هي العصبيه العمياء قال شوف شيء العجاب طب ايه المطلوب طبعا بتجعل الالهه لها الوحيد ان الكلام ده ما ينفعناش يا نبينا وتركوا ابا الظالم وتركوه وانصرفوا وانطلق شوف بقى الكلام اللي جاي وانطلق الملا منهم ثاني اللي كان قاعد فسياد وعميد القضيه دي ما عجبتش مين القضية ما عجبتش مين هذا القرآن ما يقول وانطلق الملا طبعا الكبراء والعظماء الذين اذا جلسوا في مجلس فانهم يملؤون العظم فقمت وعظمت وجللت واخد بالك انت وتلاقي بقى تشكيله يملؤون العيون والله الذي لا اله الا هو لو فتشت في القران كله من اول نبي ورسول وقلنا نبي الله نوح حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر من الذي يعادي الحق ويصادمه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فلا تتقون شو ربنا ليه خرج الملا من قومه هذه كلمه ايه بقى في الملا تعقد قول صالح امشي معاهم نبي الى ان تصل الى نبينا صلى الله عليه وسلم هتلاقي الجبهة معرض وانطلق فالملا منه ايه الحكايه دي أن أشوف الملأ في كل عصر هم أعلاق الشر ويعلم الملأ بطالب الحكام بأخذ بقى الوزراء والوجهاء واللي يسمي زي ما تعرف تسمي دايما على يدهم الجبهة المعارضة للحق ليه قال خد بالك الحق يجي مع الصعابيك يرفعهم ويعطيهم حقهم هياخد الحق ده من مين من الملك من مصلحة الملأ اللي يبقى فيه صعلوك واخد بالك انت وياكل حقه ويعمل معاه ويسافر ويستعزله من داعي الملأ داعي الغراوة من مصلحة فرعد الرقاصة والهجاصة والسيكابيكا والضربوكا من مصلحة اللي فيه هلس وها ها ها ها ها من مصلحة كذا إذا أنا كراجل من الناس عوام الناس لما أجي الحق بيقول لي إله واحد كلنا عنده صلاتين أقول الله أكبر مش كده؟ فوالله أقول الله أكبر ده أنا وجدت مغياث أدري كنت هو مش أفضل منك إلا بالتقوى وجدت مغياث فاما الاقي انه بيقودني باسم الحق ولا اظلمك ولا استعبدك ولا اكون لك حقا وجدت مغيرتك ولذلك دايما تلاقي اتباع الحق بيبداوا الطبقه دي. ليه؟ لان الحق على طول يعطيهم حقهم. يعطيهم حقهم. ولذلك على طول يحسون. بيعادي مين؟ قال لك المال بقى يعني يمشي للشارع ما بقاش فيه تكتيك وامه عنده عمره والشوارع كتير جدا يبقى دايما زي الله. وبعدين ابقى انا ماشي ربنا السلام عليكم يا فلان مفيش خنطق ولا تخنطق ولا تلفق ولا الله. بقى لو دخل عندي وانا موظف وموقف الطابور زي ما الناس هو عايز ده وهو رايح خد بالك انت طبعا انتوا عارفين الكلام ده مش كده ولا ايه؟ مش المسألة هتمشي كده؟ سبحان الله العظيم هي هتبقى كده؟ فالحق دائما يتصادم مع هواك لأن هواك كله باطل فلابد أن يحدث بينه وبين الحق صمام فهو لا يريده أو الله فهو لا يريده. فأعتقد أن الجهة الأولى المعارضة هم مين؟ الملأ. الملأ أول جهة تعارض كده على طول. ليه؟ خلاص الزهزلة الدنيوية والعنطبة والمغض والشق والظلم ها والتبييض على خلق الله كل ده هيندثر إذا ما طبق الحق فسبحان الله العظيم يحبه يا الله لذلك يعاديه. ولذلك كانت القضية بالدرجة الأولى من مكة كانت قضية مين؟ الزعماء والملوك. ولذلك دائما يحسبوها كده لأن داعيات الحق جاي علشان يعمل ايه؟ ينتزع منهم الزعامة ينزل في الملك والسلطان. هم بيفهمها كده لأن الرجل جاي ينزع ملكي وسلطاني بس فتصرف معه بهذا وبهذه الطريقة بهذا الاسلوب وبهذا الاسلوب. فلا بد ان يحدث صمام بين الحق وبين من الملك وهم اشراف القوم لانهم هم المستفيدون من غيبة الحق. لما الحق غايب هم اصحاب الاستفادة. يأتي الحق يبقى صمامي عليهم كل الاستفادة. يحبوا ليه فيبغضوا وينفر منه ويعاني. ولذلك القرآن ركز عليها قوي. فلين القرآن قال الذين كفروا والذين كفروا تعملوا كده وانطلق الذين كفروا. لكن خصينة الكلمة دي عشان تبقى بالك منها وانطلق ايه الملأ منهم ان اكثر ناس ليهم ايمان النبي على طول كده انطلقوا ان يلقى كل بعضهم جيش يقود بعضهم لبعض تاني يمشوا محدش يسمعهم ولا تقعدوا معاه. يلا واصبروا على آلهتكم ان شاء الله تبتين عليها اهلا ينوي له واحد وتوحيد ومالناش علاقه بالكلام ده. احنا ان شاء الله عازفين على عبادتنا لن نتركها لن خلاص. لن تصبروا على يد على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. في اللغة العربية حينما يقال أريد به كذا فاعلم أنه شر. خلاص أريد به كذا فاعلم انه يكفر. يقول لك فلان يراد به تعرف ان اللي جاي ده هيبقى ايه؟ مش حلو ماشي مش حلو خلاص. فقالوا ان هذا لشيء مبارك اللي انتوا سمعتوه ده شيء مدبر لكم شر حاضر بكم اللي هو ايه؟ انتزاع الالوهيه من الهتكم وجعلها لاله ايه؟ لاله واحد. دي مصيبة بتدبر لكم قال الله شيء أريد بكم، شيء أريد بكم أن تزاحموا في آلهتكم وأن يطعن فيها وفي أحقياتها للعباد ويصطف الناس على إبعاثهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تدبير دبر له دبر له خلاص زي ما قالها صعاب ومنع صعاب لنبي الله موسى. شوف إن هذا لمقر مكرتموه شوف كلمة في المدينة لتخرجوا منها أهلها وخططوا عن مكر تدبير السيء بخفاء يعني تخططون لتخطيط السيء عشان تخرجون من بلادكم هي كده ويدين لكم الله نفس القضية نفس القضية سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم إن هذا لشيء يراد يعني قد أريد بكم قد أريد بكم تدبير السيء لتضللكم ليه؟ دي ضياع بقى أجداد الآباء والأجداد وضياع هيبة الآلهة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا شوف الكلام ده اللي جاي عايزين يكونوا يبقى المصيبة رقم واحد عايز يعمل الآلهة ده وحش والمصيبة رقم اثنين خلق ما هو معتاد ومألوف بل جاء بشيء لم تقره شريعة ولا دين ويمكن حكاية الآلهة لا واحد دين حصلت قبل كده قالوا ما سمعنا لهذا في الملة الآخرة في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إيه بقى الملة الآخرة الملة الآخرة يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أجمعين فراه بذلك النصر عليه طب ما سمعنا بهذا ان هو ايه عدنا الملة الاخرة في الملة الاخرة على بذلك النصر عليه طب ما سمعوش بقى بايه بعض اهل العلم قال لم يسمعوا عن التوحيد فيها لان هي النصرانية وصفتهم ايه وصفوهم ازاي ثالث ثلاث مش كده ثالث ثلاث فهو نشوف حتى اخر دين هل ثلاث ده جاي عايز يخليهم واحد لا تنفع ما ينفعش خلاص اخر دين لو وصل ثالث كام ثلاث فيقول لك اخر ملة وصلت بتقول هم كام هم ثلاثة يبقى ده لما جاب واحد جابها منين دي طب احنا ناس ما اتبعناش كتاب طب حتى اخر ملة ليها كتاب وصلت على التعددية فمن اين جاء هو بالوحدانية ثاني الكلام ده البعض الاخر يقول ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة بهذا يقصدون النبي والعرب يعني عايزين يقولوا ان لو ده كان نبي حق ودعوته حق كان اصحاب الملة الاخرة النصرانية اخبروا ان هو ايه ان هو جاي ان هو جاي لكن ما قالولناش حاجة زي كده ما قالولناش حاجة زي كده وطبعا كلا التفسيرين وارد يبقى ما سمعنا بهذا بالتوحيد وما سمعنا بنبوة في الملة ايه؟ في الملة الاخرة اللي يعنى بها كما قال ابن عباس ايه؟ النصراني النصراني ولذلك ده حتى لما راح يسألوا اليهود يسألوا اليهود وقالوا على صلة كثير اليهود وعشان اليهود ما تقولون فيه انتوا عندكم شيء في كتب بيقول ان هو ده وان ده نبي حق طيب وهو احنا ولا احنا شوف ان يهود الكلاب وولاد الكلب راح معين لهم ايه يقولون للذين كفروا انتم اهدى من الذين امنوا سبيلا. يجي الكلام ده وهم اللي ضالين وانتوا 10 على 10. وانتوا 10 على 10. ده كلام مين؟ كلام اليهود. الكلام اليهود. الكلام اليهود. فعايزين يقولوا لا نملنا الاخره ولا سمعنا فيها التوحيد. سؤال رقم واحد. ولا سمعنا فيها تبشير بمجيئه ولا بنبوته ولا بدعوته ولا بكلام مين ده خالص. يبقى اللي قبل نسميه ايه؟ قال لك شوف وخطوة عنه يبقى ان هذا الا اختلاط مدات الالفاظ. شوف كلمة عقلاب اختاروها وكلمة اختلاط اختاروها وكل ده تمثيل من الداعية والدعوة. الاختلاط في الاختلاط في الاختلاط. يقول لك لما جاء الله يتكلم عن الخلق ايه الخلق؟ هذا الخلق هو الايجاد من عدم وعلى غير مثال. مش هو ده الخلق؟ ايجاد من ايه؟ من عدم. ربنا يقول خلقكم وعلى غير مثال. يعني ربنا مش محتاج يشوف حاجه الاول عشان يعمل زيها. خلاص. المهم يقول لك اللي بيكذبوا اللي بيكذبوا. ففي واحد انت بقى تسميه فشار. فشار. ويقول لك الفشار ده بقى بيعمل ايه؟ اللي بيقعد يكذب يمكن او سبع كذبة وعمل زيها. خلاص سمع كذبة وعمل زيها. لكن لما يجي واحد يجيب لك كذبة من يسمعها الأول مرة هو صاحب حق الاقتراع فيها. صح؟ يبقى اسمه ايه؟ اختلاق. شوف الكلمة بقى اختلاق. يبقى هو الاختلاق. الكذب الذي ليس له مثال سابق. حاجة كده متفردة. حاجة كده متفردة. واخد بالك المرأة قالت صوت. وقال له حيكون انا طلع عليك 39 اسد ونص. فده اول مصيبة. الكلام ده الواحد بيقولش قبل كده نص. واخد بالك طب النص ده يطلع ازاي؟ النص ده يطلع ازاي؟ وبعدين بقى تقعد تسمع الكلام فعلا ملوش مكان قبل كده. يعني انت جبت الكلام ده من ايه؟ لذلك يسموه ايه؟ يسموه ايه؟ بلغتنا احنا الفرد يسموه ايه؟ فشار. فشار يعني ايه؟ يعني يقول حاجات لا يصدقها عقل وليس له. لذلك حتى اخي اللي بيكذب يقول لك علشان تكذب تحبك الكذبه. تحبك تحبك يعني ايه؟ يعني خدها بطريقة يقبلها الايه؟ يقبلها العقل. يقبلها العقل. مش تيجي تقول لي اصل انا رحت اخبط على اخويا ما رضيوش يفتح فرحت نايم وداخل من تحت عقل الباب. يا رب والله كده انا دي ده كلام تبقى ده فشار اهبل ولا مش اهبل؟ اهبل. ولذلك انا مخلوق على واقع افتكرت فيها الواقع دي واقعة الفشار والاختلاط ده. وانا ساكن قديما في ارض اليهود. فانا كل يوم حد عندي محرمة يقول لا. والله كما اقول لك. فبنزل من بيتي بيني وبين المسجد حوالي محطتين اتوبيس بمشي من جوه كده. فكنت باخد المشي ولا اخد المشي. فماشي بقى في يوم وبجد كده مجتهد عشان اوصل المسجد ما راحش مستوقفني راجل بيرفضها بيردنا ومحترم جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي انا فلان الفلاني. اهلا وسهلا. قال لي انا مقدم طيار في مطار على حدود ليبيا سموها ايه؟ السلوم. دخلها في الجيزة. السلوم. مطار السلوم. طبعا شكله كده يعني خلاص صعب جدا. قال لي لا حضرتك انا فعلا طبعا عرفني انا بعض يعني مثلا نفس ما تعرف واحد اي واحد يقابلني وانا بعض الله خلاص جزاك الله خير. فقال لي جاء حضرتك وقابلني فحدثني بما يوحي الي انه يعرفني. فقال لي انا سعيد ان انا قابلتك وبحكم ان انا بسافر عايز اسالك بعض الاسئله عن القصر والصلاه. قلت له والله انا مش فاكر عشان الدرس. قال لي هي بدعه نقاط تفضل بل اسال اسئله طيبه جدا تتعلق بالقصر والصلاه وظننت اجيبه. فلما انتهينا من الحديث قال لي جزاك الله خيرا الله يفتح عليك اكيد المساله عندي انضبطت. قال السلام عليكم انما لي بس طرف صغير عندك قبل ما تنفرد. قلت له تفضل. قال انا كان في المطار سياره في عربتي فللاسف الشديد ضبطتها فطلبوا مني ان انا اخلصها على حسابي فما معكش مبلغ تساعدني بيه. تخيل بقى لو قال لي العربيه عطلانه اديله عصر يقول لي طياره بس واخد نفسي كان عمر شفت واحد اقول صلح على حسابك. طب ايه بقى الخشاب ده بقى المخوان ده اول دي حاجه هو له حق الاقتراع فيه ما سمعناهاش من مخوان قبل كده واخد بقى سياره انا عايز اضحك على الموضوع ده يومين طياره بطيئه هتديله ايه بقى يعني بيقول لك انا اطلع طياره على حسابي بس عارفك كنت تعبان بعض تديله 2 جنيه سحاب يبقى لازم تاخد منه 500 جنيه 1000 جنيه وتقول له انا اسف كمان معلش ربنا يعينك على الطياره بقى الطياره ايه يا ابن الذين وانت كنت عايز اقول يعني هو انت شايفني سيل وريش وشريش ولا شايف احمل ولا ما بفهمش. قال لي اصلح على حسابك دي تاخد بالك. فقلت له وده كان خاص فعلا وده والله انا قاعد سابق اهو فقول لي هات خمس سابق معاك والله ما معايا ولا مليت. انا نازل جاي المسجد هشيل فوز عم ازاي والمسجد بيني وبينك ست خطوات طب هشيل فوز عم. فقلت له والله انا بنزل ما معي نقود ما معي نقود. طب سلام سلام واحتماس ان طول الطريق بضحك بضحك ليه؟ لان هو ده بقى الاختراق. الاختراق يعني ايه بقى؟ اني قال كذبه ليس لها ايه؟ ليس لها مثيل. ليس لها مثيل. فهم اتقوا ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا اليه في كل يقول انا نبي في كل نبي يقول انا رسول في كل يقول كذا كذا كذا كذا كذا مش بس مجرد كذاب لا ده مخترق جاء بكذبه لم يسبق بها وليس لها مثيل. ليه؟ لان مفيش العرب فيهم اللي كذب كتير بس ما طلعش واحد فيهم قال انا نبي. طبعا ظهر هذا بعد ما قال النبي وانا نبي طلع بقى اللي يكذبوا كل واحد كل اللي غنوا كل شريك له كل اللي يقول له. لكن قبل ان يقولها ما جاورش واحد يطلع يقول انا ايه انا نبي وعشان كده سموها ايه سموها ايه اختلاق. اختلاق يبقى ما سمعنا بهذا في المله الايه الاخيره ما حصلش. يبقى هو اللي جايبه ده اسمه ايه ها شوف اختلاق كذب ليس له ايه مثيل لم يسبق به لم يسبق به يبقى اختلاق. يبقى ان هذا الا ايه الا اختلاق. هذه الشبه اللي قالوها فيما يتعلق بالعقيده شبه انه دعا الى عباده الشيخ واحد رقم واحد ورقم اثنين ان اخر مله وصلت لهم وشافوها وسمعوها ليس فيها توحيد يبقى هو ايه مختلف. شفت الشبه شفت الشبه ده فيما يتعلق بالتوحيد. فيما يتعلق بقى بالنبوة يبقى قالك رقم واحد دعوته للتعويض للتوحيد من الصح لانها دعوه غير مسبوقه خلاص. اثنين دعوته النبي لقولها نبي وابن الصح بالصاحب الاسمع. فأنزل عليه جلال الذكر من بيننا، لأن الشك لأن الكلام اللي جاء بعد كده كلام الله، بل هم في شك في شك من ذكر من لما يذوق عذاب الشبهة. فأنزل عليه الذكر من بيننا، هذا اللي بيسميه علماء اللغة الاستفهام الإنكاري. فانكر أن يخص بنزول النبوة والقرآن والوحي. اشمعنى لا؟ اشمعنى لا؟ طب وين المانع؟ وين المانع؟ هل العرب كان ليها مقدمات؟ كان ليها مقدمات، المقدمات دي كم ثلاثة؟ وترتب عليها نتيجة. المقدمات الثلاثة، لأن النبوة أشرف منزلة، صح؟ يبقى دي مقدمة صحيحة، يخص بها أشرف إنسان، صح؟ صح، يبقى دي مقدمة صحيحة. ومحمد ليس أشرفنا، هذه المقدمة الثانية، صح؟ هنشوفها بقى، هنشوفها بالمقياس الصحيح. ومحمد ليس أشرفنا، يبقى إذا قوله إني قد خصصت بالنبوة قول غير سليم، لأن الله ليس بأشرف، ويبقى يختص بها أشرف إنسان، عشان هي أشرف مكانة، ويبقى هو ليس بأشرفنا، يبقى كل نبوءة على النبي يبقى كذاب. كان على طول ومن اللي قالوه ان لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. عظيم ده مش كده، ده مش كده، وجل كان عظيم هتكتبوا بيه. شو يا اخي، شو يا اخي، ربنا ساب الناس دي كلها اللي عنده دهو، اللي عنده مال، واللي عنده سلطان، واللي عنده يد، واللي عنده روح ينزل اللي جوه على روح ذلك، فيصير راعينا فابينا. شوف التهكم، الدفاع الغنم هذا هو اللي يجي يدينا، هو اخر غنم، لان جاب غنم الشكوى للناس فما قبلوها، ما قبلوها. يبقى هما مش اول مقدمة، صح، ان هما اشرف رتبة، ماشي، ياخدها اشرف الناس، ماشي، محمد ليس باشرفنا، ده فقير ويتيم وراعي غنم و يا اخوان. فكونه يقول انا نبي هو كذاب. لو الدكتور تعالى صدقتم في الاولى والثانيه، لكن قوله محمد ليس باشرفنا هذه مقدمه فاسده. فاسده ليه؟ يقول لك شوف، افضليه الناس تبنى على ثلاث، على السمات النفسيه، ثم البدنية، ثم الخارجية. هيفتح في الخارجية، السمات النفسية عقل، فكرة، أخلاق. أول حاجة يقص بها الإنسان علشان تقعد تفضل بينهم، عشان تفهم ان احنا اول مفضل عندنا فزة، نجيب اقل الدرجات الثلاث ونجعلها رقم واحد معاهم. ايه او ده مقياس البهايم، مقياس اهل الكفر، لا رقم واحد يا اخويا يفرد فيها الله ما يتعلق بالنواحي النفسية. سلامته وشبته وقش فيه دي اخي يكون معاما قليل الدنيا واخوة رئيس الدعوة بالله عليك تفضلوا على رأس الطرم لأبدا حتى فتجنبوا ليك لتتعبوا الميزان هاوش فيه الميزان ايه في النفس في النفس اخلاقه وعقله ودي متجد عقليته عاملة ازاي معتدلة ولا موزونة اخلاقه عاملة ازاي صادق كذا كذا كذا بيصلي كذا كذا اخلاقه دي مهمة جدا فرقم واحد رقيس من ميزان ليه رقم واحد تفضيل في الميزان النفسي ولذلك لو رجح واحد شهادة وقدمه تساوى هو جاي الميزان رقم اثنين في ميزان الجسدي مين فيهم بقى ابص البنيان والشكل ومش عارف ايه فابص بقى واحد فيهم واحضر الركوع والسبعة والتاني خد بالك انت لانه دخل ولا ملوش دخل دخل يبقى ده اسمه الميزان الايه الجسدي في الجسدي ها فالواحد قبل مع خلاص ثبت ان هذا زي بعض الميزان النفسي ميزان الجسدي ده يرجح واحد فاق فيه ماشي ليه؟ وايه فايدة ان يكون معاه مال ومش عارف ايه؟ وبعدين مريض وعنده الصلة وعنده مش عارف ايه وعنده مش عارف ايه هتعمل ايه ده؟ هتعمل ايه ده؟ مش كده ولا ايه؟ بس طيب تساوي في الميزان ده اروح ده رقم ثلاثة للميزان اللي ايه؟ الخارجي بقى الميزان الخارجي اللي هو ايه بقى؟ ايمان والعزة والعيلة والمنصب بس والميزان اللي ايه؟ اقل موازين اقل موازين ولذلك ربك لما بيجي يختار نبي لا تجد لهذا الميزان وجود بيبقى اهم حاجه الميزان الاولانيين الميزان النفسي اللي يطلع النبي من كل الصفات الطيبة التي يحبها الناس لا يطلع كذاب ولا نصاب ولا عقل مختل ولا تعبان ولا مشي كلام بطل والميزان الجسدي ما يبقاش أعمى ولا يبقى مكسح ولا يبقى عبو جارب ولا يبقى مش عارف ايه خد بالك صحيح ودي مهم جدا طب الناس عبو جارب ولا تعالى فجوك يا الله خد معاه ولا ده عنده ضرر خد معاه ده لذلك الاشمام يهتم او الاختيار الكافي اهم حاجه لو ده الخارجي ده ملوش لازمه لان الدنيا محصلها مين بقى؟ السلطه والمال والمش عارف ايه عند الكل مش كله اي واحد ياخده اي واحد ياخده ولذلك تعالى كده بقى امسك الميزان ده بقى في القرآن عشان تتعلموا هتنزلوا الناس ازاي لان الموازين دي مختلفة حتى في اختياركم لأولادكم لبناتكم تيجي تختار وزاد يقول لي انا ابني ثلاث متقدمين لي في اختارها مين لما اقول له وزنت ازاي يطلع جزار ويخدم بكيلو اجيب لها كام غرشة ومعاها عربية ولا لا ايه يا ابني ده فين الميزانين الاولانيين المهمين اللي تمسك فيهم الناس كنت واحد بمشي في القبر وانا عسل في اخر تعالى بقى في النهاية وجيز ما طلبوا ان الله بعث لكم طالوت ملك شوف ميزانهم الخربان قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق زي ما قالوا الحق من أبوهم بالملك منه ليه ولم يؤت ساعة من المال يبقى هو ده ميزان الايه الخارجي ميزان أهل ايه أهل الكفر ربنا القريتين العظيم شوفوا الرد بقى عشان قال لهم انتوا بتنزلوا بميزان خربان خدوا ميزان الرحمن بقى قال ان الله اصطفاه عليكم. شرف ليه؟ وزاد اسمع واصطفى في العلم هذه مثال ايه؟ في النفس مثال النفس. والجد هذه مثال ايه؟ في الجسد. هم جابوا المثال ليه؟ ولم يؤت ساعة من المال. خذ مثال أول الكفر واجب من القريتين ايه؟ ده فاعلته. هو ده المثال اللي ربنا يوسف به اختيار ان هو اشرف الخلق. اشرف الخلق ليس اغناه. يعني ما تقدم الفلسفه علم. انما اشرف الخلق تقدم علم وجسد. جسد عشان ينفعك في تباعه وتتحرك بيه ولا تجيب من كاس ولا تجيب باب عيان كل سنه عنده رمضان ونايم وعنده كيس ومش قادر يقوم ولا بيزعل. لا الناس يقول لي مقومات جسدية عشان تبقى عارف. وزي شوف قدره ف ساعة ف يبقى ربنا ازاي ايه؟ ازاي نقطة في العلم في العلم. ده رقم أول مثال اهو عن ابتلاء النفس. وليه؟ والجد عشان يعرف يشتغل مش كده ولا ايه؟ يقاتل ويتجاهد ويروح ويجي ويرجع وما إلى هذا وما الى هذا. يبقى لما قالوا اني النبوة اشرف منزل ماشي صدق تمنح لاشرف الناس صدق محمد ليس باشرف له لو تعلم تدم الانسان طلعوا اثنين المثال الايه في الخارج تفخة الموازين. يبقى صح نقول لك بعض مقام في اللي خلفوكم هو اشرفكم وان كان افضلكم. ليه؟ لان من الناحيه النفسيه افضل واحد في المشاهدين. ومن الناحيه الجسديه ليس فيه عيب يحول بينه وبين ان يكون لمن. يبقى اشرفكم ولا مش اشرفكم؟ يبقى اشرفكم. لو حسبوها ايه؟ لو حسبوها صح. لكن هم ما حسبوش كده. يبقى حسبوه ميزان الايه؟ ميزان الخارجي، ميزان المبدا والمنصب. هو معاه ويطلع مين؟ ويطلع مين؟ اختيار ان هو ما يكونش كده ابدا. ولذلك هذا الميزان الفاسد ولا نتكلم به بنو اسرائيل ها ولم يبقى ساعة في الايه؟ شوف شوف شوف الموازنه الفاسده، شوف الموازنه الفاسده. في ميزانين ربنا اتكلم عنه بيقول لازم تقيس بيهم معارك الناس. فرض اليوم الرجال اللي جايين لك اللي جايين لك قبل ما تربي بنتك عشان ميزان فاسد انت بتستخدمه فلوس كتير وهيعيشك وعربية ومن تاني يوم يطلبها بالجزمة ويلعنها ويلعنها وما يقولهاش لبنت ايه يا بنتي الكلب وهو يستحق ان يتقال عليه كلب عشان ما عرفش يختار. لا والله عشان ما عرفش يختار. هو ايه اي واحد يكون اختياره كده ويجيني مش هتكلم ولا انت كذا اقول له ما انت فعلا كذا. انت لو مش كذا والله يبقى حرام ما كنتش عملت جبت الكلام يعني. ليه؟ لان طلعت موازين صح ما كانش ليه. لكن هنجيبها منين الموازين الصح دي؟ نجيبها منين الموازين الصح؟ ولما قال نبي اذا جاءكم من طبقها ايه؟ دينه وايه؟ وخلقاها لانسان النفس اهو. فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير وفساد كبير. فقولهم انزل عليه الذكر من بيننا ده كلام صح. طب ليه ده لازم ينزل عليه من بينكم؟ ده مين اللي يوصف بالامان؟ ومين اللي يوصف بالصدق؟ ومين اللي يوصف ومين ومين ومين ومين؟ ما كانش هينزل عليه هو ينزل على مين؟ هذا المنطق الصح. خلاص؟ ولذلك ربنا قال لا القضيه مش قضيه كده. قضيه بقى انا هقولها لك. انا هقولها لك. طب القضيه ايه؟ عايز تعرف وتكمل؟ يبقى ان شاء الله بقدرك يوم الاثنين القادم ان شاء الله اقدر. الحمد لله انا فقدت ساعه تتسجل لاخر الشهر 27 سبعة. ان شاء الله باذن الله تعالى نكون مع بعض. اللي بعد يقول لي سيدنا موسى بالنسبه للميزان الجسدي كان يمشي بلسانه وهارون كان لعيب الداعيه. واللي كان في نساء سيدنا موسى انت فاكر ما كانش معه تتكلم. اللي بعت لي ورقه دي نساء سيدنا موسى ما كانش معه تتكلم. وعارفين ان شاء الله حدوده اصدقاء الجامعه في سنه معلش كم. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ القضيه في منتهى البساطه اللي سيدنا موسى ماتت 10 سنين في مدين. فتخيل رجل بعيد عن لغته وعن قومه 10 سنين ما تحتاج الى هارون اصبح مني لسانا. مات هذا لا يعيبه هذا لا يعيبه. يعني الان لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود وسافر الى ايطاليا ليدعو اهلها الى الله ايه اللي كان يحصل؟ ايه اللي كان يحصل؟ تأجيب تقسيمات نعيبه وانا بتلاقي في جيب بقى داعية لك يتكلم بكل اللغات هذا نعيبه والله لا عيبه فلا علاقة اللي احنا منها واللي انت بتقوله. طبعا يقول التوفيق بين الآيتين قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقتلهم لحد ما يدفعوا الجزية. طيب التوفيق بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى لا يلهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. في أدنى التعارض بين الآيتين أبدا. الآية الأولى بتبين حق الشرع فيه يقاتل حتى يدفع الجزية. الآية الثانية كان لها سبب نزول إذا كان بينك وبين هذا الذي هو غير مسلم رحمه وهو ليس حربا عليك كيف تتعامل معه؟ هذه ليها موضوع ودي ليها موضوع ثاني خالص. كيف تتعامل معه؟ تعامل معه ثم تقول تقسطون تعرفين سبب نزول الآية اللي نزل ليه؟ فقام لما بحكم كانت كاميرا وجاءت إلي أبي يا إنما قال برية ونزلت هذه الآية ونزلت هذه الآية فأنا الآن أبويا وليكن بطرس وأسأل الله أن يكون كذلك بعض لكن وليكن هكذا بطرس ما لا يمنعني إن أنا أقتل حد يدفع الجزية يدفع أبوه كويس يدفع جزية جاء في يوم من الأيام يزورني وأبويا أول ما أطلع بره أبقى الكلب يا بطرس ولا أعمل إيه ولا أعمل إيه سواء يكون معاملة طيبة بس يعني ما يدعوني إليه الإسلام. ولذلك يا إخواننا أنا قلت لكم فرق بين ما أوجب علينا من ناحية العقيدة ومن ناحية القلب وبين ما أوجب علينا من ناحية المعاملة. المعاملة لابد أن نفرق من الأمر الخوف الحاصل دلوقتي مرفوض مرفوض لما يقال دين واحد ودين واحنا الاثنين حلوين ومتوحشين وعمورين واخوات ده كلام وصبي جاهل ضلالية وقلنا في اللي فيه ضلالية ضلالية. لا انا بغضبه يطلع مصر يطلع عندي فدام مش مسلم بغضبه وافضل ابغضه الى ان القى الله لكن بغضي له لا يخرجني عن ان اتعامل معه بالحق ولا اعتدي له على عرضه ولا انهب له مال ولا اظلمه ولا اخصمه فتعامل معه بعداله الاسلام. لكن تسالني عن قلبي وإضافه إلى أن أنقصه هذا من الإسلام. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى لما دعانا إلى أن نضغطهم، قال ولم أكرهنهم كذا، قال ولا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. بس هذا ما ينبغي أن تفهمه، هذا ما ينبغي أن تفهمه. سمعنا جميعا سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.